فلقاؤنا اليوم مع سورة هي أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها، هي أحب مما طلعت عليه الشمس، سورة الفتح. اشتد الحنين برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، بل وقيل أنه قد رأى رؤيا رأى نفسه فيها محرما طائفا حول البيت. اشتد حنينه وهاج شوقه، فنوى وأحرم بالعمرة في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة. أحرم معه أصحابه ودعا الناس كي يحرموا معه، فتخلف عنه الأعراب وقال كما قال المنافقون: إن ذهب محمد وأصحابه فلن يرجع منهم أحد. ها هم ذاهبون إلى مكة إلى عقر دار المشركين، هم في عدد قليل لن يرجعوا إلى أهليهم أبدا. فتخلفوا وتعللوا بالشغل. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان 1400. وحين اقتربوا من مكة وصل خبرهم إلى قريش، فجمعوا الجموع وخرجت فرسانهم لملاقاته، وقد كان محرما ولا ينوي حربا، خرج بغير سلاح. وحين علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم غير اتجاهه وغير الطريق، فوصل إلى الحديبية فنزل فيه. وحين نزل بالحديبية ونزل معه أصحابه، فرغ منهم الماء وجاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: نحن في أرض ليس بها ماء. فأخرج سهما من كنانته وأمر بغرزها في بئر جافة، ودعا بماء وتمضمض ومج في البئر، فصاب الماء من البئر، فارتوى القوم وسقوا. وأخذت السفراء بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة تروح وتجيء وتروح وتجيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو عرضت قريش علينا خطة فيها صلة رحم لأجبتهم إليها. وفشل السفراء بينه وبينهم حتى جاء سهيل بن عمرو، حينما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد وكان لا يزال مشركا، حين رآه تفاءل باسمه وقال: لقد سهيل لكم. وجاء سهيل بن عمرو وبدأت القضية وبدأ الصلح، وقد حدثت مناوشة بين الفريقين، وأحس مشرك مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينوي القتال إذا صب عن البيت، فأرادوا صلحا وجاءوا يسعون إليه، ورحب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الصلح. وما ينطق عن الهوى وكل أفعاله الوحي. جاء سهيل متشددا، حين بدأت الكتابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما بسم الله، أما الرحمن الرحيم فلا نعرفه، أي أما بسم الله فنحن نعرف هذا الاسم، أما الرحمن الرحيم فنحن لا نعرفه، نحن لا نعرف، اكتب ما نعرف، اكتب باسمك اللهم فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب باسمك اللهم. فكتب، ثم أمره فكتب: من محمد رسول الله. فقال سهيل: امحها، لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك وما صددناك، امحها واكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي: يا علي امحها. قال: والله ما أنا بالذي أمحوها يا رسول الله. ورفض وأبى. فقال: أرني إياك، عرضها علي. فعرضها على النبي فمحاها بيده صلى الله عليه وسلم وقال: أنا محمد بن عبد الله وأنا رسول الله. وكتب: هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله، أهل مكة. وكانت شروط الصلح مجحفة في ظاهرها بالمسلمين، حيث كان من الشروط بعد أن تحددت المعاهدة بعشر سنوات يأمن فيها الناس ويختلط فيها الناس ويمشون في بعضهم، كتب من شروط المعاهدة أن من عاد من المسلمين إلى مشركي مكة لا يرده إلى محمد، ومن ذهب من أهل مكة إلى محمد عليه الصلاة والسلام فعليه أن يرده إليهم. رجلا كان أو امرأة، ما من أحد يهاجر إليه إلا وعليه أن يرده إلى أهله. وتزلزل الناس، وكان أول من عبر عن هذا عمر بن الخطاب، حيث ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فخرج عمر من حضرته متغيظا، فذهب إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينكم؟ قال: يا عمر، إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. وكتبت البنود فيها الإجحاف الشديد للمسلمين. وقبل أن تختم الوثيقة، قبل أن يختمها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بقادم يأتي يرصف في أغلاله مستجيرا بالنبي وبالمسلمين، وهو أبو جندل ابن سهيل بن عمرو الذي وقع مع رسول الله. جاء مستغيثا مستجيرا مسلما، جاء هاربا من ظلم أبيه وظلم المشركين، جاء يرصف في أغلاله. فقال سهيل: هذا أول تنفيذ القضية، أعده إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن لم نختم بعد. قال: والله هذا أول التنفيذ وهذا أول صف. فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم، خرج يبكي والمسلمون في زلزلة شديدة تعمهم الكآبة ويسودهم الحزن. يا رسول الله، أنعيده إليهم يعذبوه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءنا منهم فرددناه فيجعل الله له فرجا ومخرجا، ومن ذهب من عندنا إليهم أبعده الله. سكت الناس على مضض، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحر هديه في الحديبية، وقد ساق الهدي معه وحلق رأسه ولم يقضي مناسكه، وقام الناس يحلقون رؤوسهم في غيظ في حزن في كآبة، حتى كاد بعضهم أن يقتل بعض، سالت منهم دماء، حلقوا الرؤوس بشدة وبعنف وبغيظ، فسالت دماؤهم ونحروا هديهم تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به. وكان من شروط القضية أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويأتون من قابل في العام القادم في ذي القعدة أيضا، يدخلون مكة للعمرة، يمكثون فيها 3 أيام فقط ويخرجون، ولا يدخلون إلا بدلبان السلاح، أي السيوف في قربها فقط. وأتنا النبي بالرحيل وقام ورحل، ورحل معه الناس. وفجأة حدث في الناس شيء، فإذا هم يهزون الأباعث يجدون السير يحيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الوقت ليلا، كان الوقت ليلا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الناس وقد اجتمع حوله وقال: لقد أنزلت علي سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قرأ عليهم السورة وقد نزلت كلها دفعة واحدة، واستدعى عمر، وحين سمع عمر الكلام وسمع الآيات تتلى قال: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: إي وربي إنه فتح. سورة الفتح مدنية، ونزلت في الطريق بين مكة والمدينة بعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية. افتتحت السورة بهذا الكلام وهذه البشارة الجميلة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال بعض المفسرين: الفتح فتح مكة، فتح مكة، والكلام عن المستقبل عبر عنه بالماضي لتحققه، فقد فتحت مكة بعد سنتين فقط. وقال بعضهم: بل الفتح فتح خيبر الذي تم بعد طفوله من الحديبية. والقول الأرجح والأصح أن الفتح هو صلح الحديبية، حيث تم في الحديبية أمور عديدة. أولا الكرامة التي تمت والمعجزة التي حدثت بتفجر الماء من مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البئر. تمت بالبيعة حيث بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. تمت ببيعة الرضوان. بهذا الصلح أمن الناس واطمأنوا، وتفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لبقية العرب، ففتح خيبر وفتح فدك وانتشر الإسلام في جزيرة العرب، فقد أمن من المشركين. أيضا بصلح الحديبية اختلط الناس، وبدأ المسلمون يمشون في المشركين، فما من أحد أراد أن يعرف عن الإسلام شيئا إلا عرفه، وما أراد أحد أن يسمع القرآن إلا سمعه، فاختلط المسلمون بالناس، فعلم الناس عن الإسلام ما لم يكونوا يعلمون. من هنا لم تمر سنتان إلا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا في 10,000 مقاتل، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فقد كان صلح الحديبية فتحا فعلا كما يقول الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتحا ظاهرا، فتحا واضحا، فتحا يبين للناس الحق من الباطل. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اللام في قوله ليغفر لام العلة الغائية، الغائية وليست علة للفتح، ولكن علة غائية، لأن الأمور المتعاطفة الأربعة كانت غاية للفتح، وهي يتم نعمته عليك، يهديك صراطا مستقيم، ينصرك الله نصرا عزيزا. وقدمت هذه النعم بأجل النعم، غفران الذنوب ما تقدم منها وما تأخر، كي يجمع له الله تبارك وتعالى عزي الدنيا والآخرة. فاللام علة الغائية. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهل للنبي ذنب حتى يغفر؟ قال بعضهم: ما تقدم ما تم قبل الرسالة في الجاهلية، وما تأخر ما حدث منه خلافا للأولى بعد الرسالة. وقال بعض الناس بل الصغائر تجوز على الأنبياء ويعاتبون فيها ويغفر الله تبارك وتعالى لهم. وضربوا أمثلة كقوله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وضربوا أمثلة بقوله في غزوة بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة أو إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فأوحى الله إليه ومن أدراك أني لا أعبد إذا هلكت هذه العصابة. وكذلك في حنين حيث قذف الناس بحصباء وقال لولا أني قذفتهم بالحصباء من هزموا. فنزل قول الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال بعضهم ذلك. وقال بعضهم ليغفر لك ما تقدم من ذنبك قبل نزول السورة وما تأخر بعد نزول السورة. وقال بعضهم بل الآية كناية عن المغفرة فيما لو وقع منه ذنب، أي لو وقع منك ذنب في الماضي لغفرناه، وإن وقع منك ذنب في الاستقبال فقد غفرناه. وأحسن الأقوال على الإطلاق قول القائل الغفر الستر، الغفر الستر، ومنه المغفر الساتر غطاء الرأس الساتر في الحرب. فالغفر الستر والستر ستران، ستر بين العبد والذنب فلا يقع منه ذنب، وهو المقام اللائق بالنبوة، وستر بين الذنب وبين العقوبة وهو بمقام الأولياء والأصفياء. فحين يقول الله تبارك وتعالى ليغفر لك، ليستر بينك وبين الذنب فيما مضى وكذلك فيما هو آت ولم يقع منه ذنب صلى الله عليه وسلم، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك في الجنة، ويتم نعمته عليك بالنبوة والحكمة، ويتم نعمته عليك بالنصر المؤزر وبظهور الدين، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وقد كان مهديا. فحين يقول ويهديك صراطا مستقيما وقد هدي إلى صراط مستقيم من قبل النبوة، إذن فمعنى ويهديك صراطا مستقيما يثبتك على طريق الهداية، يثبتك على طريق الهداية إلى أن تلحق بالرفيق الأعلى، وينصرك الله نصرا عزيزا، نصرا غالبا قويا، نصرا فيه المنعة وفيه العز، نصر لا هزيمة بعده، نصر لا ذل بعده، وينصرك الله نصرا عزيزا يعز به المنصور فلا يذل. وهذه الآيات وهذه المنح وهذه العطايا التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نال الأمة منها شيء؟ نعم، ربنا تبارك وتعالى حين قال له ويتم نعمته عليك نزل على الأمة وأتممت عليكم نعمتي. وحين قال الله تبارك وتعالى ويهديك صراطا مستقيما نزل على الأمة ويهديكم صراطا مستقيما. وحين نزل عليه صلى الله عليه وسلم وينصرك الله نصرا عزيزا نزل على الأمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بل حين نزل قوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نزل على الأمة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نعم، كل ما حازه نبينا صلى الله عليه وسلم من فضل شع على الأمة وأفاض من فضله عليها، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فقالت الناس حين سمعت ورسول الله يقرأ: هنيئا مريئا يا رسول الله، هنيئا مريئا يا رسول الله، هذا لك فماذا لنا؟ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فنزلت المنة وعمت النعمة ورضي الناس، وسكنت منهم القلوب، واطمأنت منهم النفوس. فالله تبارك وتعالى هو الذي يرزق السكينة، وهو الذي يثبت القلوب على الإيمان، وهو الذي يطمئن عباده سبحانه وتعالى. يقول: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. والسكينة الثبات والطمأنينة، الثبات والطمأنينة. عادوا في كآبة، عادوا حزانا، عادوا وهم يعتقدون أنه قد أجحف بهم، عادوا وقلوبهم ممتلئة بالغم، فصرفه الله عنهم وأنزل السكينة فاطمأنوا وثابوا إلى رشدهم، وعادوا إلى إيمانهم اليقيني بالسكينة التي أنزلها الله في قلوبهم، الثبات والطمأنينة. أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. والإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. الإيمان المذكور في هذه الآية اليقين، الثبات. إذن فقد ازداد يقينهم ورسخ إيمانهم واطمأنوا لنصر الله تبارك وتعالى وفضله. وقال بعض الناس: زيادة الإيمان الشرائع، لأن الله تبارك وتعالى حين أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بكلمة لا إله إلا الله، فآمن الناس، وحين آمن الناس وصدقوا نزلت الصلاة نعمة، فازداد إيمانهم حين صلوا، وحين صلوا وحدثت الصلة بينهم وبين ربهم، نزلت الزكاة فازداد إيمانهم، ثم نزل الصيام، ثم نزل الحج، فازداد إيمانهم بأداء الشرائع مع إيمانهم بوحدانية الله تبارك وتعالى. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض. نعم. قال بعض الناس: الآية تعم الخلائق جميعا، لله جنود السماوات والأرض، يسلط من يشاء على من يشاء، يبتلي الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالم. وقال بعضهم: بل جنود السماء هم الملائكة، وجنود الأرض هم المؤمنون، ولله جنود السماوات والأرض، ودبر ما دبر وصنع ما صنع ليدخل المؤمنين جنات. فاللام ليدخل المؤمنين لام العلة، دبر ما دبر وصنع ما صنع من رجوعهم ومن صلح الحديبية ومن حتى يطمئن المؤمنون ويؤمنوا بالله وبرسول الله ويطيعوه ويوقروه. وهنا يثبت الإيمان في قلوبهم وتنزل السكينة عليهم، وحينئذ يدخلهم ربهم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. نعم. لله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما بالمصالح، حكيما فيما يقدر ويدبر. قدر أن يحدث ذلك ودبر أن يحدث ذلك لعلمه بالمصلحة، ولأن أموره لا تخلو من الحكمة، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات، دبر ما دبر وقدر ما قدر حتى يؤمنوا، حتى يشكروا الله على النعم فيدخلهم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، والجنات كما قلنا مرارا البستان كثير الشجر ملتف الأغصان، كثير الثمار يغطي ما تحته. فالجنة سميت جنة لخفائها علينا فنحن لا نراهم، والمجنون غطي عقله، والجن التغطية والستر. فالجنة مستورة لا تصل إليها شمس ولا يصل إليها غبار، تكاتفت فيها الأغصان وتدلت منها الثمار. جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري فيها كما قالوا، وليس من تحتها أي تجري فيها. ويعلم الله تبارك وتعالى صفة الجنة، فكل ما ذكر عن الجنة وعن النار ما هي إلا تقريب لأذهان الناس. أما الجنة فما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، لا تعب ولا نصب ولا وصب. خلود، خلود نحن لا نستوعبه ونحن لا نفهمه. الخلود الاستمرار، كيف، كيف هو، كيف يبقى الإنسان على شبابه وجماله، كيف يحتفظ الإنسان بقوته وعزيمته، كيف يستمتع دون ملل، كيف يحيا ولا ليل ولا نهار لا زمان، كيف، أمور لا نعلمها، ولكن من ذاق عرف. ونسأل الله تبارك وتعالى الذوق في الجنة خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، يسترها ويمحو أثرها من الكفر، والكفر الدفن والتعصية، والكفار هم الزراع يكفرون الحبة في الأرض، فيكفر عنهم سيئاتهم يمحوها ويمحو أثرها، ويأتون إلى ربهم وليس عليهم شاهد بذنب. صحائفهم بأيمانهم فيها الحسنات فقط ولا سيئات فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. والفوز بلوغ البغية، فوزا عظيما لأن فيه منتهى ما يطلب من نفع ومنتهى ما يحذر من ضر. إذن فقد فازوا فوزا عظيما بابتعاد المضار وانتفائها عنهم، وبجلب المنافع والتي لا يعلم مداها إلا الله، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وبالمقابل وبضدها تتميز الأشياء، ويعذب المنافقين والمنافقات الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج فأبوا وتشاغلوا عنه. يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، الكفار الذين عرضوا الأصنام، هؤلاء الذين صالحتموهم، هؤلاء الذين ظننتم أنهم قد غلبوكم في هذه الشروط وأجحفت بكم، هؤلاء يمهلهم ربنا تبارك وتعالى ولا يهملهم. فمن مات على كفره هلك. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. الظانين بالله ظن السوء، الظن السيء، لأنهم ظنوا أن الله لا ينصر رسوله والمؤمنين، ظنوا أن محمدا إذا خرج فلن يرجع لا هو ولا أصحابه، ظنوا بالله تبارك وتعالى ظن السيء، الظن السيء، ظنوا أنه لا يقدر على نصرتهم أو يتخلى عنهم. هؤلاء الذين ظنوا بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الدائرة الخط المحيط بالمركز، استخدمت الكلمة للتعبير عن كل نازلة تنزل بإنسان فتحيط به. عليهم، على هؤلاء الظانين بالله ظن السوء، عليهم ما ظنوه يحيط بهم، عليهم دائرة السوء فيحيط بهم الشر والمساء، ساءه يسوءه مساءة. عليهم دائرة السوء، ساءه سوءا، إذا فقد أحاط بهم السوء. والسوء مصدر، لكنه يستخدم في إضافة الشيء المكروه، بالإضافة يضاف إليه شيء مكروه. عليهم دائرة السوء، وقرأت عليهم دائرة السوء بضم السين، وهو الشر والهزيمة والهلاك والحرب. إذن فقد توعدهم ربنا تبارك وتعالى بإحاطة الهزيمة بهم، وإحاطة الذل بهم، وإحاطة التعذيب بهم. نعم يعذبهم ربنا تبارك وتعالى في الدنيا بالهم حين يروا نصر الله لرسوله، وبالغم حين يروا انتشار دين الله ويعذبهم بالقتل والأسر والاسترقاق والهزيمة، ثم يعذبهم يوم القيامة بما شاء من عذاب، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصير. الغضب من حيث اللفظ يظهر في الإنسان باحمرار الوجه وانتفاخ الأوداج وصعود الدم إلى الدماغ. والغضب حين يظهر في الإنسان لابد أن ينفث غضبه في من هو دونه بالعقوبة أو بأي شيء. الغضب تغير في الإنسان يحدث، يحمر وجهه، تنتفخ أوداجه، يرتعد، تحدث علامات ومظاهر. الغضب في حق الذات العلية ليس كذلك، لأن الله ليس كمثله شيء. وعليه فحين تسمع غضب الله عليهم أي أراد بهم العقوبة، أراد بهم العذاب. أما الله تبارك وتعالى فيغير ولا يتغير، ويحول ولا يتحول. غضب الله عليهم أي أراد بهم العقوبة وأعد لهم جهنم، لأنه لعنهم، واللعن الطرد من الرحم، الطرد من الرحم. إذن فهؤلاء مخلدون في جهنم لأنهم قد طردوا من الرحمة، وغضب الله تبارك وتعالى عليهم وأعد لهم العذاب الأليم، أعد لهم جهنم وساءت مصيرا، أي المصير السيء الذي يصيرون إليه. فلله جنون السماوات والأرض. وتتكرر الآية، وحين تتكرر الآية لابد أن تضيف معنى جديد. ربنا تبارك وتعالى بعدما ذكر مصير المؤمنين ومصير الكفار والمنافقين قال ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. الآية الأولى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما جاءت بعد ذكر المؤمنين وبعد ذكر قوله تبارك وتعالى النصر، ينصرك الله نصرا عزيزا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إذن فلو شاء ربنا تبارك وتعالى لانتصر من المشركين بغير قتال، لهزمهم وزلزلهم وخطف بهم كما خطف بقرى لوط. لو أراد الله تبارك وتعالى لأرسل عليهم حاصبا كما أرسل على ثمود. لو أراد ربنا تبارك وتعالى لأرسل عليهم صيحة واحدة ما لها من فواق، لكن الله تبارك وتعالى له جنود السماوات والأرض يسلط من يشاء على من يشاء، وكان الله عليما بالمصالح حكيما فيما قضى ودبر. وفي هذه الآية بعد ذكر العقوبة للمشركين والمنافقين الظانين بالله ظن السوء يؤكد ربنا تبارك وتعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. والعزيز الفرد الذي لا مثال له، العزيز النادر، العزيز الذي لا ينال، العزيز الغالب القوي القاهر، الحكيم فيما قضى وفيما أمر وفيما دبر وفيما فعل. وكان الله عزيزا حكيما. ويتوجه الخطاب إلى سيد الخلائق أجمعين، والخطاب له صلى الله عليه وسلم، والمراد هو والأمة، أو المراد الأمة، وهو يخاطب لأنه زعيم الأمة ولأنه سيد الأمة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعززوه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. نعم، إنا أرسلناك شاهدا، شاهدا على الأمة بالبلاغ، شاهدا عليهم بأعمالهم، شهيدا عليهم يوم القيامة، بل شهيدا على الشهداء. فربنا تبارك وتعالى يقول له فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بل وحين يبعث الناس يوم القيامة وتسأل الرسل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ويسأل نوح هل بلغت؟ فيقول إيه يا رب بلغت. فتؤتى أمة نوح يؤتى بها هل بلغكم؟ فتقول أمة نوح الذين كذبوه ما أتانا من بشير ولا نذير. يحلفون ويكذبون على الله كما يكذبون عليكم. فيقول ربنا لنوح ائت بمن يشهد لك. فيقول محمد وأمته. محمد وأمته. فنشهد لنوح بأنه بلغ. وحين نسأل وكيف علمتم؟ نقول بلغنا صادق المصدوق. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. لكن احذر، فإن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. احذر من اللعن، أن تلعن أحدا أو أن تلعن شيئا. فإن الرجل إذا لعن الأرض ردت الأرض عليه وقالت لعنة الله على العاصي منا. نعم. يقول الله تبارك وتعالى ممتنا على الحبيب المصطفى إنا أرسلناك شاهدا، شاهدا على الأمة بالبلاء، شاهدا على الشهداء، شاهدا عليهم بأعمالهم من أطاع ومن عصى، ومبشرا، مبشرا للمؤمنين بالجنة وبالنعيم، ونذيرا، نذيرا للكافرين وللمنافقين. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ليؤمنوا، قراءة بالياء وبالتاء، لتؤمنوا، ليؤمنوا في الأفعال الأربعة، ليؤمنوا بالله ورسوله. ذاك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتلك دعوته، الإيمان بالله وبرسوله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعززوه، قراءة، وتعذروه، قراءة، وتعذروه، قراءة، وتعذروه، قراءة، وتعذروه، قراءة. والتعذير النصر، التعذير التعظيم، التعذير المنع مما يخاف، ومنه التعذير في الحدود. الحاكم إذا عذر العاصي منعه عن ارتكاب جريمته أو تكرارها. وتعذروه تمنعه، وتوقروه أوقره، وقره عظمه فخمه، وتوقروه تعظموه وتفخموه، وتذبحوه بكرة وأصيلة، بكرة وأصيلة، غدوا وعشية. وقد يكون المقصود بالتسبيح كل اليوم، فإنه يكنى عن جميع الشيء بطرفيه، فتقول شرقا وغربا، أي الأرض جميعها تعبر عن الشيء بطرفيه، يكنى عن جميع الشيء بطرفيه. والآية فيها قولا، قول يقول أن الأفعال كلها منسوبة للذات العلي. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه الله. وكيف نعذر ربنا تبارك وتعالى؟ قيل التعذير المنع والنصر. ننصر الله أي ننصر دين الله، إن تنصروا الله ينصر. والتعذير المنع، منع الإشراك. فما من شرك إلا ونقاومه، وما من كفر إلا ونجاهده، وما تنذر راية الجهاد أبدا حتى تقوم الساعة. تعذره تمنع عنه ما لا يليق من وصف الشريكة والولد، فسبحانه وتعالى ما اتخذ صاحبة وما اتخذ ولد. هذا هو التعذير في حق الله تبارك وتعالى. وتوقروه، توقروا الله تبارك وتعالى، تصفوه بصفات الجلال والكمال، تصفوه بما وصف به نفسه ليس كمثله شيء. وتسبحوه، وتسبح الله تبارك وتعالى بكرة وأصيلة بالصلاة، إذ الصلاة فيها التسبيح غدوا وعشي. أو تسبحوه بالقول بالتنزيه، والتسبيح من السباحة، والسباحة السير بسرعة في الماء أو الهواء، والتسبيح بمعنى أنك تسرع في تنزيه الله عما لا يليق بجلاله وكماله. إذن فربنا تبارك وتعالى يقول إن أرسلناك شاهدا ومبشرا يا محمد ونذيرا للأمة لتؤمنوا بالله وتعذر الله وتوقر الله وتسبح الله بكرة وأصيل. ذاك القول. والقول الآخر أن الآية إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه محمد عليه الصلاة والسلام. تعذروا محمد، تمنعوه من الكفار، تمنعوه من أذى المشركين، تنصروه وتلتفوا حوله، وتوقروه تفخموه وتعظموه. لا تنادوا محمدا باسمه أبدا، بل بالصفة يا رسول الله يا نبي الله. أما بالاسم فيحرم، حيث يقول الله تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم لبعض، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض. وقال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، وقال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا فالتوقير وصفه بالصفة، النداء عليه بالصفة، خطابه بصوت خفيض، عدم رفع الصوت، عدم النداء عليه من خلف الحجرات، عدم الدخول عليه إلا بإذن، إذا قال انصرفوا فانصرفوا، إلى آخر ما تعلمناه من أدب مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. تعذروه وتوقروه، الكلام فيه تعذروه وتوقروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه عاد الكلام للذات العلي. وهنا إذا كان هذا هو المعنى الذي أنت تريد أن تفهم، فعليك أن تقرأها كما يجب، وهو إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه. وتقف وقف تام، ثم تقول وتسبحوه بكرة وأصيلا. أيها الأخ المسلم، التوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، ومن زار المدينة وأكرمه الله تبارك وتعالى بالمثول بين يديه، فطوبى لمن فاز بصحبته، وطوبى لمن نال في حضرته المثول. هو الوسيلة ترتجى، فلولا رضاه لانعدم القبول. فمن نال هذا الشرف ووقف أمام الحضرة النبوية فعليه أن يقف على بعد أمتار، محتردا أن يلمس المقصوع أو أن يتلصص من خلالها أو أن يرفع صوته ولو بالصلاة عليه، بل يقف في خشوع وأدب في حضرة سيد الخلائق، يسأله الشفاعة ويصلي عليه ويشهد له بالتبليغ. فالأدب مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، ومن آذاه بالقول أو الإشارة دخل جهنم خالدا فيها. ربنا تبارك وتعالى يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومن إيذاء الرسول أن تؤذي أزواجه، ومن إيذاء الرسول أن تؤذي أصحابه. فالله تبارك وتعالى قد اختار له أصحابه فجعلهم له وزراء وأنصارا، جعلهم له وزراء وأنصارا. أيها الأخ المسلم، إياك إياك، واحذر واحذر، وعليك بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما ذكر اسمه أو ذكر صفته صل عليه، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وقد روي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر في يوم ثم قال آمين آمين آمين، وحين نزل سألوه فقال جاءني جبريل فقال يا محمد أبعد الله رجلا شهد رمضان ولم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال لي يا محمد أبعد الله رجلا حضر والديه في كبرهما في كبرهما أو أحدهما ولم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال يا محمد أبعد الله رجلا ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، فقال يا جبريل قل آمين، فقلت آمين.